وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا إن اتقيتم أنعم الله عليه

وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا وامرأة مؤمنة إن إن ذلكم كان يؤمن قل